وهذا سؤال ثاني نصه تقول السائلة إن زوجها يأخذهم إلى تركيا للسياحة، فهل يجوز لها تغيير عباءتها من الأسود إلى لون آخر غامق؟ وهل يجوز له أن يلبس البنطال لسهولة التحرك؟ أما كونها تغير لباس عباءتها فأنا رأيت الأتراك يلبسن الأسود فلا تغير، رأيت النساء التركيات يلبسن السواد، رأيتهن يلبسن الشروال هذا الكبير ثم يلبسن عليه ما يغطي الرأس والوجه مثل الكاب، ما هو الكاب الإنجليزي الذي على الرأس حق لعابي الجولف، لا، الكاب الذي يسمونه قديما وهو ما يستر رأس المرأة إلى أسفل عجيزتيها إلى الركبتين معاطف الركبتين فلا بأس. أما إذا كانت تخشى منه فغيرت إلى لون آخر المهم أن يستر ولا بأس، من لون البلد الذي تنزل مثلا فيه فتسامت وتساوي أهل البلدة التي نزلتها لا بأس بذلك. وأما لبس البنطال فأنا أوصي والذي يذهب إلى تركيا أن يلبس لباس البنطال الأصلي وهو السروال الواسع الفضفاض، لا البنطال الأتاتركي الغربي الأوروبي، هذا ما يصلح. فعليه إذا لبس لباس هؤلاء سيكون عندهم مقدرا ومحترما لأنه لبس لباسهم وهو لباس ساتر ولله الحمد.